يقول إذا مسح مسافرا حال كونه مسافرا يوم وليلة، انتهينا من يوم وليلة. كيف؟ وش الطبع اللي معك؟ ارفع ارفع خل اشوف. ما زارك شيء، هات شوف. لا لا لا، عندنا التوضيح اللي عندنا ما هو بتوضيح، هذا يوجد اشكال. واذا مسح مسافر يوما وليله في صعيد ثم اقام او قدم خلع. وين قال؟ وش اللي بين القوسين اجل؟ قال الثانيه. كذلك شيخ في مسح شو؟ وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم قام أو قدم خلع على مسح مقيم وخلع. هذا واضح، هذه العبارة واضحة. وهنا يقول وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة، عندي أقل، ثم أقام أو قدم تم على مسح مقيم، هذا واضح العبارة هذه. لكن الإشكال في عبارة المثل اللي معنا حتى هنا فيه في الشرح. نعم، الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المتن وإذا مسح مسافر يوم وليلة فصاعدا ثم أقام وقدم نفس الشيء اللي عندنا، ثم قال بين قوسين أيضا وإذا مسح مسافر يوم وليلة فصاعدا ثم أقام وقدم خلع، هذا لا شك أنها ركيكة. فالعبارة الصحيحة الأولى وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم. يعني كيف يتم؟ هو متم من الأصل، يعني العبارة التي معنا في المتن ما تأتي، كيف يتم مسح مقيم وهو مستوفي مسح المقيم في السفر؟ فعلى هذا العبارة وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح المقيم وخلع، هذا واضح. وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة، كان له أن يمسح ثلاثة أيام لكنه نوى الإقامة، قال والله جاز إن هالبلد خلاص من أبراجع، أو رجع جاء أو ظرف طارئ ثم رجع إلى بلده وما مسح إلا ثلاثة أوقات، يكمل اليوم الليلة خمسة أوقات ثم ينتهي ثم يخلع الخف، هذا واضح. أما العبارة التي في المتن هنا لا شك أن فيها شيء من الاضطراب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.